احنا اخذنا علامات الاسم والفعل والحرف كده. طيب نعم يا الله عز وجل يقول قل اعوذ برب الفلق، طلع لي الاسم وفعل والحرف، اي شيء يمر عليك من الاقسام الثلاث اقسام الكلام اسم او فعل او حرف، اعطنا كلمه كلمه هي اسم فعل حرف. طيب فعل ليه قلنا فعل؟ قل يقول قل فعل، لماذا فعل؟ مثل ماذا؟ اعطني علامه محمد، اعطني علامه من علامات الفعل يدخل على قل. ايوه لا اصبر انت. طيب أيوه. سيقول قد قال. نعم قل اعوذ، اعوذ فعل ولا حرف؟ ايوه اعوذ. طيب محمد ليه فعل؟ اعطني علامه من علامات الفعل تدخل على اعوذ. ايوه لازم كلكم نحو تفهمون، احنا في البدايه الحين لازم كلكم تفهمون، اللي ما يفهم او يشكل عليه شيء يسال، احنا الان في البدايه. ها اعوذ ايوه اعطني علامه من علامات الفعل تدخل عليه. ايوه انت قد يعني يصلح ان تقول قد اعوذ صح. طيب قل اعوذ بربي. نعم يا عمر بربي. ها حرف ليه؟ الباء حرف جر حرف، يعني ليه ما قلنا انها اسم ولا فعل؟ إيه ما يصلح ما لا على حر ليه يعني؟ ما ما ما تنطبق عليه لا علامات الاسم ولا الفعل. طيب قل اعوذ بربي. نعم ربي ليش؟ قبلت الحرف الباء دخل عليه حرف الخفض. طيب قل اعوذ بربي الفلق. الفلق اسم ولا فعل؟ ليه اسم؟ الف لام. طيب من شر. نعم انت ليه عرفنا انه حرف؟ طيب عطني علامة علامات اسم. طيب صحيح. طيب قل اعوذ برب الفلق من شر. نعم شر ليه؟ لأن سبق علامة علامات الاسم وهي الخفض. طيب من شر ما خلق. ما ها حرف ليه؟ ها طيب مش تقول اسم ولا فعل؟ من شر ما خلق اي حرف ليه حرف؟ نعم مش تقول اسم ولا فعل؟ عطني علامة من علامات الاسم نشوف تدخل عليه ولا ما تدخل. مثل ماذا؟ فيما مما بما فهو اسم، لأنها من شر ما خلق، المعنى من شر الذي خلقته. ما. طيب من شر ما خلق. نعم خلق اسم ولا فعل؟ ايوه ليه؟ ها ما سمعتك. قد صحيح من شر ما خلق. ومن الواو حرف ما دخل. طيب ومن كذلك حرف. غاسق. نعم يا شيخ. ها اسم ولا فعل؟ ليه انت سبق خافض؟ نعم. طيب ومن شر غاسق اذا. نعم يا محمد اذا انت. اذا اسم ولا فعل؟ شو صورة مبروكة ما بتخلصناها نص الطلاب خلصوا. ليه حرف؟ ما يمكن تدخل عليها اي لا فعل ولا حرف ولا اسم؟ طيب وقب فعل ولا اسم؟ ايوه هو ولا حرف؟ ها ها ليه فعل؟ ها ارفع صوتك. مثل ماذا؟ قد وقب. ايوه دائما حطوا قد أول لأنه أسهل. شل النفاثات، النفاثات نعم ليه؟ طيب العقد ليه؟ وفي علامة ثانية غير ال ها ها حرف جر، يعني في علامتين مش النفاثات في العقد مش الحاسد حاسد نعم أيوة حاسد نعم ليه اسم تنويم حاسد إذا ها حسد أبغى حسد فعل ليه لا ما أبغى حسد أبغى حسد أن دائم حط قد ولا الفعل حط قد أوضح لك ويبغى تنظر هل هو اسم ولا لا ضع عليه حرف الجر ها يعني فعل ولا اسم ها فعل حاسد إذا حسد. طيب محمد الله يقول إنا أعطيناك الكوثر ها. إنا اسم أو فعل أو حرف إنا حط قبله حرف جر وشوف دائم حرف جر حط حرف الباء تصلح ولا ما تصلح إنا ها ايش تقول ليه ما يصلح لذلك إنا شعرابها تقدر تسمي حرف ناسخ اسمه حرف إنا طيب هي أصلها إننا ولا لا طيب ناء الثانية اسم ولا فعل ولا حرف نعم اسم ليه ها طيب وش العلامة اللي ممكن نعرفها إننا أصلها إننا نا ها ها ها ايوه عطنا عنها ايه ليش اسم اترك لنا يعني عطني علامة من نا هل هي اسم او فعل او حرف اذا قلنا اسم ما هي مع علامة التي ممكن تدخل عليها ها طيب يا سبق حرف ان هل يعتبر اسم ان بنا ممكن يدخل حرف جر عليها مثل بنا علينا فينا صح لذلك هي ضمير اسم واضح لكم إن أعطيناك بس خلاص أنتم